زي ما نقول قل له إني عليك 20 ولا أبيع له 80. لا ما تشتري. نفس المسألة. يجيب الزاني يا أخوي يبيع 80. لا هو مو راح يدور المكسب. ويمكن يكون ما عنده دراهم يتحمل الشيء زي. ما لا يضرب كله ولا يضرب كله. ما قال كل هذا. المهم من هذه يستعملون بعض الناس. ولقنا لهم هذا ما يجوز. قالوا ما يشرى منه. وش يسوي؟ الأخ فؤاد اقترح أنه يشتري طيب قيمة مثلا 200 300 ثم يبيعه بقيمة المرتفعة. خالد الواقع يا شيخ انه الباعة اللي يجلبون البضائع من جدة ويبيعونها هنا بسعر رخيص ان الناس يزدحمون عليهم حتى الى الثانية ليلا احيانا بعد ما تستلم وهم يفرغون من هذه البضائع وكذا هذا هو المتوقع لكن السؤال يرد عليه كثيرا يقول اذا فعلنا هذا ترى هذا يكون قيمه لك اي لا يجب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فالرزق معلق التقوى السلع عندهم بخمسين وفي المحلات الأخرى بعشر ريال يعني. فهل نقول أنه يجوز لهم يبيعوها لأن معروف الطبقة التي تأتي إلى هذه المحلات لم تأتي قد يكون أجل من هذا الشيء ما إذا كان يفرق بين من أهل البلد وعاد من هذه المحلات كبيرة وجوارها كثيرة وخدمها اللي فيها كثيرون ويحتاج إلى